أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله سيدنا محمد. أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهذه الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، ما كان جمعنا هذا إلا لتكريم أم من أهل الإيمان، كانت نعم الزوج الودود الولود ونعم الأم الحانية المربية رحمها الله تعالى. ونسأل الله عز وجل في افتتاحية جمعنا القرآني أن يبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى فيه إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح والدتنا المتوفاة وإلى روح جميع موتى المسلمين. أيها السادة، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونحن على مائدة القرآن الكريم، وقد استضفنا لحضراتكم عالمين جليلين وقطبين من أقطاب التلاوة القرآنية: نبت البيت القرآني الشيخ محمد الليثي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي رحم الله والده، القطب والقمر القرآني في العالم الإسلامي. وكذلك أيضا استضفنا لحضراتكم نبت البيت الطاروقي القرآني، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي، نبت بيت القرآن في طاروق شرقية، وقارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نبدأ جمعنا هذا استماعنا لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن بطاروط شرقية. يتفضل مشكورا سائلين ربنا له التجلي والتوفيق، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من

الله يفتح عليك. نعم. وما لو قَالَ صحتك يا ابو علي. الله يسعدك يا رب. قد قبضنا عليك يا مولانا. وهو الذي تعالى عليك يا محمد رحاب الصالحين رحاب الصالحين يا محمد والله الله يفتح عليك يا رب. وَقَالَ رَبَّنَا وقال الرجل أكبر.